بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والمصدر والثاني المصدر، ويقصد بالمصدر هنا، والمصدر مفعل من الصدور، أي مكان الصدور، وإنما سمي كذلك لأنه أصل يصدر منه بقية المشتقات. فهذا المصدر هذا المصدر، لكن المقصود بالمصدر على هذا وأنه منصوب إذا كان مفعولا مطلقا وليس مطلق المصدر، لأن المصدر بالتعريف الذي تقدم آنفا لا يلزم أن يكون منصوبا دائما، قد يكون مرفوعا وقد يكون مجرورا وقد يكون أيوة منصوبا وهكذا. فيقصد بالمصدر هنا المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق هو الذي يكون مصدرا، أو لا يكون المفعول المطلق إلا مصدرا. نعم. وظرف الزمان الظرف معناه الوعاء، أضاف إلى الزمان أي وعاء للزمان، أي لفظة، أي اسم يدل على وقت وزمن. فما كان كذلك الاسماء من الأسماء، وتقدمه حدث يقع فيه، فيكون هذا الحدث هو العامل للنصب في هذا الاسم الدالي على الزمن، على الزمن أو الوقت. تقول مثلا سافرت ليلا، ينفلين نقول هو ظرف، أي زمن وعاء وقت للسفر، إلا أنه لا يلزم دائما أن يكون هذا السفر مستغرقا لجميع هذا الزمن، كما هو الشأن في الظروف مع عواملها. فالظرف يكون ظرفا لعامله في جزء منه، في جزء من هذا الظرف. وبعض الظروف قد يكون معمولا ووقتا لعامله فيستغرقه العامل وهكذا. نعم. وظرف المكان أيضا كذلك من الأسماء التي تنصب، وهو صنو ظرف الزمان، أي وعاء ووقت وزمن، وعاء ومكان للحدث، لوقوع الحدث مثلا كأمام ووراء وخلف ونحو ذلك. فإذا تقدم على هذه الأسماء أحداث أي أفعال تقع في هذا، في هذا الظرف المكاني، فإنه ينتصب بذلك الحدث الواقع فيه. تقول جلست أمامك، فأمامك هذا شغل بعضه لا كله، لأن الجلوس الجالس إنما يكون في جزء من هذا الأمام، فهذا الظرف المكاني يشغل بعضه فينتصب أيضا بهذا الحدث الذي تقدم عليه. نعم. العامل فيه الفعل، هذا الفعل العامل هو الفعل أو ما يشبهه، لأن الأصل في العمل للفعل، وقد ينوب عن العمل ما يشبه الفعل من اسم فاعل واسم مفعول وصفة المشبه باسم الفاعل ومصدر وهكذا حتى مصدر. نعم. والحال لغة الهيئة التي يكون عليها الشيء، وهو والمقصود بالحال هنا الوصف المشتق من اسم فاعل أو اسم مفعول أو اسم أو صفة المشبه باسم فاعل أو أفعل التفضيل، يقع بعد تمام الكلام الاصطلاحي لبيان هيئة محدث الحدث، أو لبيان هيئة ما وقع عليه الفعل، أو لبيان هيئة أو لبيان هيئتهما معا، أي هيئة الفاعل الفعلي أو الذي فعل به الفعل فيقال له حال، كما سيأتي في نحو قولك جاء زيد راكبا مثلا، فراكبا حال أي بين حالة زيد عند الركوب، وتقول شربت الماء باردا، فبارد حال من الماء بين هيئة الماء عند وقوع الشرب عليه، وهكذا. فهذا هو الحال، ولا يكون إلا وصف في الأصل كما سيأتي بيانه مفصلا. والتمييز، والتمييز، التمييز مصدر ميز، يميز تمييزا إذا فصله عن غيره، إذا فصل شيئا عن شيء، فصل شيئا عن غيره، وهو أيضا اسم، وهو اسم أيضا لكنه جامد في الأصل أي غير مشتق، فهو يقع اسم ذات كثيرا ولا يقع وصفا إلا إذا دل على ذات. إذن فالتمييز أيضا للمنصوبات مما ينصب ويؤتى به لبيان ذات أو لبيان ذات منبهمة سابقة عليه، لا تتحدد حقيقة هذه الذات إلا بذلك التمييز، فلذلك قيل له تمييز. تقول اشتريت 20 قلما، فعشرين ذات اسم عدد ويدل على معدود، هذا المعدود الذات منبهم مفسر بقولك قلما بعد 20، فلذلك قيل له تمييز، وسيأتي ذكر أنواعه أيضا، فهذا هو المقصود بالتمييز. نعم. والمستثنى، والمستثنى كذلك من المنصوبات، وهو الاسم الذي يأتي بعد إلا ويكون خارجا عن حكم ما قبل إلا، وهذا الإخراج يكون بإلا، فإلا هي الناصبة على قول أو هي الناصبة مع الفعل الذي قبله على قول آخر، وهذا أقرب وأجود، لكن الظاهر بالألفية لابن مالك يدل على أن العامل هو إلا، كما قال ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. فهذا فالمستثنى أي المستخرج، لأن الاستثناء معناه الاستخراج والاستنباط، فتخرج شيئا من حكم ما سبق قبله بإلا، فهذا هو المستثنى، نحو جاء القوم إلا زيدا، فتخرج زيدا من حكم المجيء للقوم بإلا، فهذا هو الذي يقال له المستثنى، وحكمه النصب، وقد تكون له أحكام أخرى، أحكام أخرى غير هذا، لكن هذا هو الأصل في حكمه. نعم. واسم لا، واسم لا النافية للجنس، اسم لا من المنصوبات، لأن لا هذه وهي النافية للجنس تدخل على اسم جنس عام فتنفيه، أي ينفي الخبر عن الاسم وتبرئ الخبر عن الاسم، فإن هذا الاسم الذي يليه أو يلي لا مباشرة، بحيث تتركب لا معه، عليكم السلام، يكون هذا الاسم منصوبا، إلا أن نصبه، إلا أن هذا على أحوال، فقد يكون هذا الاسم مبنيا على ما ينصب به في محل نصب، وقد يكون منصوبا مباشرة، فحكمه على كل حال النصب، نحو لا رجل في الدار، فلا هنا لا في الجنس، ومعنى نفي الجنس أنك بإدخال لا على هذا الاسم على رجل قد عممت جميع جنس الرجال، أو عممت جميع أفراد الرجال، فلم يخرج من هذا النفي فرد من الأفراد، وإذا قلت لا رجل في الدار فإنك غير مستطيع بعد ذلك أن تقول بل رجلان، لأنك عممت، إذن فتقول لا رجل، هذه اللا النافية للجنس للعموم، فيكون نصا في العموم، وبذلك يأتي ليترتب الحكم الذي هو النصب على اسمها، إما أن يكون منصوبا مباشرة أو أن يكون مبنيا. فقد يكون مبنيا كما في هذا المثال لا رجل في الدار، وقد يكون منصوبا مباشرة كما في قولك لا رجل سوء عندنا، أو لا طالعا جبلا حاضر، أو لا خيرا من زيد عندنا مثلا. فيكون في هذه الأحوال الثلاثة منصوبا، لا نقول مبني، لكن في الأول لا رجل في الدار نقول مبني الفتح في محل نصب، وذلك لتركب الاسم في مع لا تركيب 15 أو لتضمن الاسم معنا من، كما سيأتي بيانه. ويصح الاستثناء ولا يصح إذا قلنا لا رجل في الدار إلا فلان فلان، يصح الاستثناء؟ لا ما يصح. لا رجل إيش؟ ما تستثني. إذا قلت لا رجل في الدار خلاص، أنت ما تريد أن تستثني بعد ذلك. إذا نفيت هل الكلام يأتي على أنحاء ولا مقامات؟ إذا قلت لا رجل في الدار إلا إيش؟ إلا محمدا، هذا له وجه، كأنك نفيت جميع الناس إلا هذين، فهذا له وجه على كل حال، رأيته؟ نعم. لكن الإتيان ببل ما يصح. لا نعم. والمنادى كذلك من المنصوبات، وأصله وهو المنادى اسم مفعول من ناداه يناديه مناداة ونداء، إذا رفع صوته عليه يستدعيه ويستحضره، هذا هو النداء في لغة العرب، ولا يكون إلا برفع الصوت، كما قال القائل فقلت دعو أخرى، فقلت دعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب، فالنداء رفع الصوت بالدعاء، فما وقع عليه النداء يقال له منادا، وهذا الذي وقع عليه النداء حكمه النصب، وهو في الأصل مفعول به، لأن ما يقع به النداء من الأداة وهو يا نائبة مناب أدعو، فإذا قلت يا محمد الأصل أنادي محمدا، فحذفت أدعو وأتيت بيا بدله بدل أدعو، فإذا فهو على كل حال مفعول به منصوب، إلا أن له أحوالا في هذا النصب. نعم. المفعول من أجله كذلك للمنصوبات، وهو في الأصل المفعول لأجله لا بد أن يكون مصدرا قلبيا، يكون مصدرا قلبيا يؤتى به لتعليل حدث قبله، ويصح أن يقع في جواب لما تقول جئت طلبا للعلم، أو جئت رغبة في معروفك، أو قمت إجلالا لفلان، فإذا قلت قمت فقيل لك لما قمت تقول إجلالا مثلا، إذن فإجلالا مفعول لأجله، ها؟ فحكمه إذن النصب. نعم. والمفعول معه كذلك من المنصوبات، وهو اسم مفرد واقع بعد واو تدل على المعية، نص في المعية، ويكون قبل هذه الواو فعل يعمل في هذا المفعول معه، أو اسم يشبه الفعل متضمن معنى الفعل وحروفه فيعمل هو في هذا المفعول معه، نحو قولك ذاكرت أو طالعت أو قرأت والمصباح، فالمصباح هنا مفعول معه، أي قراءتك وقعت مع المصباح أو بمعية المصباح، لكن المصباح غير داخل في القراءة، هذا الأصل في المفعول معه، رأيت؟ وتقول السرت والنيل، رأيت؟ السير منك أيها الفاعل، والنيل غير داخل فيه، لكن السير واقع أو وقع بمعية النيل، فلذلك يقال النيل مفعول معه، أو سرت والقمر مثلا، يعني فهذا هو المفعول معه، وهو أيضا المنصوبات. نعم. وخبر كان وأخواته، وخبر كان وأخواته كذلك المنصوبات. وكان من النواسخ كما تقدم، فإيش له؟ لها اسم وخبر، فالاسم مرفوع والخبر منصوب. تقول كان زيد، أو كان الجو بارد، كان الجو حارا مثلا، وأمس الجو أو أصبح الجو باردا، فالخبر منصوب لهذه الأفعال الناسخة. واسم إن وأخواتها، واسم إن وأخواتها، إن تعمل عكس عملي كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر. إذا فاسمها فاسم إن وأخواتها حكمها النصب، حكمه النصب. نعم. والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. والتابع للمنصوب كذلك، التابع للمنصوب، التابع هو الاسم الذي لا يمسه، أو الكلمة التي، لأنه قد يكون الفعل تابعا إذا كان بدلا ونحوه، أو إذا كان معطوفا على فعل قبله. فالتابع هي اللفظة التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لما قبله. لكن الصحيح أن عامل التابع هو عامل المتبوع. فإذا كان هذا التابع، فإذا كان ما قبل هذا التابع وهو المتبوع مرفوعا، فالتابع يكون مرفوعا، وإذا كان ما قبله منصوبا فالتابع يكون منصوبا. وهل مجرى؟ تقول رأيت زيدا الفاضلة، رأيت زيدا الفاضلة، فالفاضلة هنا تابع لزيد على أنه نعت له، والزيد منصوب، إذن فالتابع وهو الفاضل يكون منصوبا، رأيت يتبع في هذا الإعراب. وهذا التابع جنس تحته أنواع أو أربعة أنواع، وهو النعت والعطف. والعطف له قسمان: عطف بيان وعطف النسق، والتوكيد والبدل. إذن فالأنواع خمسة، فأنواع التوابع خمسة، فهذه هي الأسماء تتبع ما قبلها في الإعراب، وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله. نعم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه مختلف الملوان وتعاقب الزمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المفعول به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المفعول به. نعم. المفعول به معناه الشيء الذي فعل الفاعل فعله به، أي أوقع حدثا به، أو أوقع فعله بهذا الشيء. هذا معنى هذا العنوان: المفعول به. فلو ضربت مثلا هذه المخدة أو هذا المتكأ، تقول ضربت المخدة أو المتكأ، فالضرب وقع بهذه المخدة أو بهذا المتكأ. إذن فالمتكأ مفعول به الفعل، وهو الضرب مثلا. وتلاحظ أنه كما تقدم لم يتأتى ذلك إلا لسبق فعل متعد مبني للمعلوم مسند إلى فاعله المذكور، فحصل بعد ذلك أو وقع بعد ذلك الحدث من هذا الفاعل على المفعول به. فهذا معنى هذا العنوان. نعم. قال: وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. قوله وهو الاسم المنصوب، قوله الاسم، الاسم يشمل يشمل الصريح والمؤول به. فالصريح أن تقول ضربت الأرض برجلي أو دست الأرض برجلي. فالأرض في هذا المثال اسم صريح، أي لا يحتاج إلى إضماء إلى تقدير للحصول على ذات هذا الاسم. وقد يكون المفعول به مؤولا بالصريح، كأن تقول أود أود أن تجتهد، أو كما في قوله وأخاف أن يأكله الذئب. فقوله أن يأكله هذا بمثابة اسم، لأنه مؤول بمصدر والمصدر اسم، فهو اسم غير صريح. وتأويله أخاف أكل الذئب له، فوقع الخوف على هذا الاسم الذي ليس بصريح بل مؤول بالصريح. إذن فقوله هو الاسم يشمل الصريح والمؤول به. وقوله الايش الذي وقع المنصوب، قوله المنصوب هذا ذكر للحكم في الحد، ولعله تقدم أن ذكر الحكم في الحد معيب عند أهل النظر، كما أشار إليه الأخضري في متن سلمه بقوله وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فالمنصوب حكم، حكم لهذا المفعول به فذكره فيه، فقال هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل. فقول الذي وقع عليه الفعل يقصد بالفعل هنا الفعل المتعدي لا غير، الفعل المتعدي المبني للمعلوم المسند إلى فاعله كما تقدم في التمثيل، فهذا هو المفعول به. نعم، نحو قولك ضربت زيدا، نحو قولك ضربت زيدا. فضربت فعل متعد مبني للمعلوم أسند إلى فاعله الذي هو التاو، ثم بعد ذلك جاء المفعول به بعد ذلك، وضربت زيدا وهو زيد. ويلاحظ أن الفعل يتقدم ثم الفاعل ثم المفعول به، هذا هو الترتيب الطبيعي للفعل مع الفاعل والمفعول به، كما قال ابن مالك والأصل في الفاعل أن يتصل أي بالفعل، والأصل في المفعول أن ينفصل أي عن الفعل ويأتي بعد الفاعل، هذا هو الترتيب الطبيعي. ومنه قوله تعالى وورث سليمان داود، فورث في المتعد وسليمان فاعله وداود مفعوله، وقع الإرث على داود. نعم، ويصح تقدمه عليه. إنما هذا من حيث الأصل، الرتبة الأصيلة أو المكان الأصلي لكل من الفعل والفاعل والمفعول به على هذا الترتيب. ويجوز أن تقدم الفعل، أن تقدم الفاعل، أو تقدم أن تقدم المفعول به على الفعل، على الفاعل. ها، تقول ضرب زيدا محمد، يجوز هذا، أو أن تقدم المفعول به على كل من الفعل والفاعل، كما في قوله تعالى وفريقا هدى، فريقا هدى. ففريقا هذا المفعول به تقدم الفعل والفاعل، لأن الفاعل هنا ضمير مستتر في هدى، أي هدى هو فريقا، فيجوز. نعم، وركبت الفرس، هذا مثال آخر، فركبت فعل وفاعل، والفرس مفعول به لأن الركوب قد وقع على الفرس فهو مفعول به، وهذا هو الضابط المفعول به. فكل تركيب وجدت فعلا وفاعلا والفعل يتعدى إلى المفعول به، بحيث إن هذا الفعل يقع على شيء من شيء ينفق، فالذي وقع عليه تقول مفعول به. هذه هي هذا هو الضابط العام. نعم. وهو قسمان. وهو قسمان، أي المفعول به قسمان. ظاهر ومضمر. ظاهر. هو ما تقدم، الظاهر ما ليس بالضمير، هذا معنى قولي ظاهر. نعم. ومضمر ما كان الضمير من المفاعيل. نعم. فالظاهر ما تقدم ذكره. نعم. والمضمر قسمان. والمضمر قسمان. نعم. متصل ومنفصل. متصل ومنفصل. المتصل هو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يلي أبعد إلا في حالة الاختيار بل في الاضطرار. فهذا ضابط الضمير المتصل، نحو قولك ضربتك مثلا أو ضربه مثلا، فالكاف هذا المفعول به وهو الضمير المتصل، لأنه لا يمكنك أن تبتدئ به الكلام فتقول كاد ضربت مثلا، ما تستطيع أن تبدأ الكلام به، إذن فيقال له متصل. ولا يلي كذلك بعد إلا في حالة الاختيار، أي في النثر لا يجوز أن تقول ما ضربت إلا ك، فهذا لا يجوز في النثر. لكن في الشعر، والشعر مندوحة للضرورات، فيجوز أن تأتي بالضمير المتصل بعد إلا مثلا، رأيت؟ يجوز هذا، كما في قول بعضهم في خالد بن الوليد مغيبك سيف الله في غندك الثرى دليل بأن الله لا شك واحد، فلو أن فردا خلدته فتوحه لما كان في الأقوام إلا كخالد. إلا كخالد، الكاف هنا هو محل الشاهد، وقع بعد إلا لكن في الشعر، رأيت؟ إذن فيجوز في الشعر وهو ضمير متصل، محل الشاهد أنه ضمير متصل وهو لا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، لكن في حالة الاضطرار كما هنا يقع، ولا يقع في أول الكلام. نعم. فالمتصل 12، هذا المتصل 12، وستجدها بعد عدها لا يمكن البدء بواحد منها. نعم. وهي ضربني. ضربني، فالياء من ضربني ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، تقول ضربني زيد، والياء والنون نون الوقاية. وضربنا. وضربنا، ضربنا كذلك، فضرب في الماضي مبني الفتح ونا ضمير متصل، وعليكم السلام، مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ضربنا أو أرسلنا محمد وما أشبه ذلك. وضربك. وضربك كذلك، ضربك زيد مثلا أو أكرمك زيد. وضربك. وضربك، الكاف للخطاب، لخطاب الأنثى، ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. وضربكما. وضربكما كذلك، كما كله ضمير متصل، رأيت؟ فكم الكاف لتجاوز الوحدة، لتجاوز الواحد، والميم لتجاوز الواحد إذا قلت كم، وإذا قلت كما دل على الاثنين، وإذا اكتفيت بكم يدل على الجماعة، فكما كله ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وضربكم. وضربكم كذلك، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب. وضربكن. وضربكن، كن ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وضربه. وضربه، ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، ضربه أحمد، ضربه زيد، وهكذا. نعم. وضربها. وضربها، هذا للغائبة الأنثى، للأنثى الغائبة، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وضربهما كذلك، ضمير متصل، هما ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وضربهن كذلك، هن ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وكل من هذه الضمائر المتصلة المبنية في محل نصب يجوز أن تقع هذه الضمائر أيضا في محل جر، لأن كل ضمير نصب فهو ضمير جر، أي كل ضمير نصب أو كل ضمير يقع موقع نصب فاعلم أنه قد يأتي كذلك واقعا موقع جر، كما قال ابن مالك ولفظ ما جر كلفظ ما نصب. نعم. والمنفصل اثنى عشر. والمنفصل اثنى عشر، الضمير المنفصل وهو ما يمكن البدء به اثنى عشر، ولا يكون متصلا بكلمة قبلها اتصالا لازما، لا يكون متصلا بكلمة قبلها. هذا الضمير المنصوب المنفصل اثنى عشر ضميرا أيضا، وهي إيايا وإيانا. إيايا وإيانا وهكذا، وفروع هذين. نعم. وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهم. هذه ضمائر النصب المنفصلة، والضمير على التحقيق هو إيا فقط. ها، وما بعد إيا من الروادف دليل أو دا من الروادف فهي دالة على المراد من إيا. فإذا قلت إياك أعني فاسمعي يا جارة مثلا، فإذا تقول إياك إيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول بمقدم. ها، وأعني في المضارع مرفوع لتجرد يعني النصب الجازم، وفعل الضمير المستتر فيه وجب أن تقديره أنا، أعني أنا. رأيت ولم تظهر الضمة على آخره للثقل. رأيت، وهكذا في الباقي. فالضمير هو إيا، وما بعده من كاف من نحو كاف تتصرف تصرف الكاف الإسمية مجرد حرف يدل على المراد من إيا وليس ضميرا. ها، لأن الضمير لو كان ضميرا للزم أن يكون ما قبله مضافا إليه، وقد قال به بعض العلماء وليس بالصحيح، فلأن الضمير لا يضاف إلى ضمير بعده، إنما يضاف إليه اسم ظاهر. تقول كتابه، تضيف كتاب الهاء، لكن ما تضيف الهاء الكتاب، ما يمكن هذا. لا تقول هو كتاب مثلا أو نحو ذلك. فهكذا هنا تكون لفظة إيا هي الضمير، وما بعده حرف يتصرف تصرف الحروف أو يتصرف تصرف الحروف أو تصرف الأسماء الضمائر. تقول إياك إياكما إياكم إياكنا، تصرفه حسب المراد لكنه ليس بالضمير. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المصدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المصدر. المصدر مفعل من الصدور وهو الورود، أي فمصدر على هذا مفعل يدل على المكان، ويجوز أن يدل على الزمان، وكذلك يجوز أن يكون المقصود به الحدث نفسه، إلا أن إطلاقهم للمصدر هنا يقصدون به الحدث، والحدث مصدر أي مكان لصدور غيره من المشتقات، هذا معنى المصدر في اللغة. والمقصود به هنا المفعول المطلق وهو الاسم المنصوب لتوكيد عامله أو لبيان نوع عامله أو لبيان عدد عامله. فهذا هو المصدر المقصود هنا وهو المفعول المطلق، لأنه أي المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، وإن كان قد ينوب كثيرا غير المصدر عنه في الانتصاب على المفعولية المطلقة. نعم. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. وعرفه ابن أجروم بهذا التعريف فقال هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. فقوله الاسم، الاسم ما دل على معنى في نفسه، ويقصد بهذا المعنى هنا الحدث المجرد عن الزمان. وقوله المنصوب هذا حكم، حكم لهذا المصدر. وقوله الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل أي أن المفعول المصدر المنصوب على المفعول المطلق تقول كتب يكتب كتابة، فكتابة جاء ثالثا في تصريف كتب، رأيت؟ إذن فتعلم أن كتابة هنا مفعول مطلق، لكنه يقصد به في هذا التوكيد للعامل، لا يكون هكذا منصوبا إلا إذا كان لأحد معاني ثلاثة أو لإحدى معاني ثلاثة، إما لتوكيد العامل أو لبيان نوعه أو لبيان عدده كما تقدم، فيكون مفعولا مطلقا وهكذا. نعم. نحو ضرب يضرب ضربا. ضرب هذا الفعل الماضي، يضرب ضربا. إذن فالفعل أولا في تصريف الكلمة، تبدأ بضرب ثم يضرب ضربا، وحذف الأمر لأن الأمر فرع عن المضارع، ولا سيما على أصول الكوفيين الذين مشى ابن أجروم عليها على أصولهم في هذا الكتاب، لما فيها من السهولة والمناسبة للمبتدئ. نعم. وهو قسمان. وهو أي المفعول المطلق المنصوب كما تقدم قسمان. نعم. لفظي ومعنوي. لفظي ومعنوي، هذا تقسيم ابن أجروم. نعم. فإن وافق لفظه ولفظ فعله فهو لفظي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، لاتحادهما في اللفظ، ولا شك أنهما لاتحادهما في اللفظ يتحدان في المعنى، كما تقدم في المثال ضرب يضرب ضربا، فإن ضربا وهو المفعول المطلق المنصوب يوافق الضرب في اللفظ أي في المادة، فالضاد والراء والباء في كل منهما بالترتيب المعروف، فيكون ضربا في قولك ضرب يضرب ضربا مفعولا مطلقا لفظيا. نعم. وهو المؤكد لعامله لا شك هنا، ومؤكد لعامله. إذن فتعريف ابن أجروم هذا يشمل ما لو كان مؤكدا لعامله أو مبينا لنوع عامله أو مبينا لعدده. نعم. نحن قتلته قتلا. أيوة. إلا يدخل في هذا إلا في نحو المبين للعدد، فربما يخالف مخالفة ما. نعم. نحو قتلته قتلا، فقتلا مفعول مطلق أكد العامل الذي هو قتل. نعم. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي. نعم. نحو جلست قعودا. جلست قعودا، فقعودا هذا وإن كان معنويا كما يقول ابن آج الروم فإنه مؤكد لعامله أيضا، إلا أن لفظ المصدر هنا مخالف للفظ العامل. تقول قعدت جلوسا فيسمى معنويا لاتحاد العامل والمصدر المفعول المطلق في المعنى دون اللفظ. نعم. وقمت وقوفا وما أشبه ذلك مما هو كثير جدا. نعم. ما يؤكد هذا يكون كله مؤكدا للعامل. أيوه، هذان القسمان اللذان ذكرهما ابن عاج الروم يؤكد عامله. إذا قلت ضربته ضربا أكد العامل، وقفت قياما أو قعدت جلوسا يؤكد عامله، توكيد للعامل، في هذان مؤكدان للعامل. نعم. وبيان نوع العامل كما في قولك ضربته ضرب الأمير، هذا النوع العامل، وهو أيضا كذلك لازم يقال يؤكد أو بين نوع العامل، مبين لنوع العامل. أو تقول سجدت سجدتين، فهو كذلك، فهذا أيضا مبين لعدد عامله، بين أن العامل هذا السجود هذا كم وقع بهذه المرات. نعم. باب ظرف الزمان وظرف المكان. أيوة، قوله باب ظرف الزمان وظرف المكان. الظرف في اللغة هو الوعاء مطلقا، كل شيء استعملته لوضع شيء آخر يقال له ظرف، لكن جرت العادة عند العرب أن يخصص ذلك بما هو معروف من الأواني. رأيت مثلا تقول الطس أو الإبريق أو الكوز أو الراوق أو ما أشبه ذلك من هذه الأواني التي تستعمل لوضع أشياء، سواء كان مائعا أو ماء أو طعاما أو دواء أو ما أشبه ذلك. أو كما لو قلت جفنة، فالجفنة من الأوعية أو من الآنية. إذن فهذا هو الظرف في لغة العرب. ولذا يقول بعضهم كأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنتا حنظلي، ظرف عجوز وعاء عجوز فيه ثنتا حنظلي، فهذا معنى الظرف في اللغة. وهو في الاصطلاح اسم يدل على مكان أو زمان، أي مدلول اللفظة مكان أو زمان، فيقال هذا الظرف. وهذا الظرف حكمه النصب كما سيأتي، وغالبا ما أو في لغة العرب الظرف الاصطلاحي لابد أن يشغل بشيء، لابد إيش؟ أن يشغل بشيء إذا نصب بهذا الشرط. لكن الظرف لا يشغل بشيء ينصبه فيكون متصرفا فلا يلزم النصب فيقال متصرف كما سيأتي. رأيت؟ لكن الظرف كلما قيل إنه منصوب فمعناه قد شغل بشيء، قد شغل بشيء يعمل فيه أو يحل فيه أو يحل فيه. لا بد من هذا. إذن فهو على قسمان. قال ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه. أيوه، قال ظرف الزمان هو ظرف إيش؟ هو اسم الزمان كما تقدم الاسم الدال على الزمان المنصوب بتقدير شيء، هذا تعريفه عند ابن عاج الروم، هو الاسم الذي يدل على زمن وينصب بتقدير شيء. وهذا الذي تقدمت الإشارة إليه وأنه لا يقال له ظرف منصوب إلا إذا شغل بحال فيه، فعندئذ تقول منصوب وينصرف أو ينطلق عليه اسم الظرف المطلق فيكون منصوبا، ولذلك قال بتقدير في، ولا يكون كذلك إلا إذا سبقه عامل. هذا العامل في الأصل فعل، أي حدث يقع في هذا الظرف الزماني. تقول سافرت ليلا، فسافرت هو الحال في، هو الحال الواقع في الليل، فالليل إذن نصب لحلول سافرت فيه، ولذلك فليلا هنا في تقدير في، كأنك قلت سافرت في ليل، فتجده فتجد كل ظرف منصوب مضطردا فيه تقدير في، سافرت ليلا ورجعت اليوم، أي رجوعي كان في اليوم، وسواء كان هذا الحال شاغلا لجميع أجزاء هذا الظرف الزماني أو المكاني كذلك، أو كان شاغلا لبعضه، لبعض أجزاء هذا الظرف الزماني أو المكاني، لأن هذا هو الواقع، قد يكون الظرف مشغولا بكله وكلكله، وقد يكون جزء منه هو الذي قد شغل لا غير، ففي كل يكون منصوبا. نعم، فمثال شغل الظرف كله تقول